الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وتفصيلها وبيان ما جاء فيها. وهذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي عليها مدار الإسلام. قد قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع الكريم، قال في هذا الحديث في بيان أهميته ومكانته، قال: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أن جماع الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الحديث أيها الأحباب هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع فتح المبين بشرح الأربعين، قال عن هذا الحديث، قال: وهذا الحديث هو ربع الإسلام على ما قاله أبو داود. أبو داود ماذا قال؟ قال: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، واذكر منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك علق الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى فقال: هذا الحديث هو ربع الإسلام على ما قاله أبو داود. ثم استدرك رحمه الله تعالى فقال: بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله. هذا كلام إمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث وفي بيان أهمية هذا الحديث. إذن قال: هذا الحديث هو ربع الإسلام على ما قال أبو داود. ثم استدرك فقال: بل هو نصف الإسلام. ثم استدرك فقال: بل هو الإسلام كله. يعني مدار الإسلام على هذا الحديث، فهو حديث عظيم رغم وجازة ألفاظي ورغم قصار الحديث، ولكنه أصل عظيم من أصول الإسلام على ما قرره أئمة الإسلام، منهم الإمام أبو داود والإمام ابن رجب الحنبلي والإمام ابن أبي زيد والإمام ابن حجر الهيثمي وغيرهم. هذا حديث عظيم قد اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، حتى قيل هو ربع الإسلام، بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله. وكيف علل الإمام ابن حجر الهيثمي وجهة نظره؟ إذ ماذا قال؟ قال: فإنه لا يخلو من فعل ما يعني وترك ما لا يعني. المكلف لا يخلو من أمرين، ذو الصوالح، المكلف لا يخلو من أمرين، إما أن يفعل ما يعنيه أو يترك ما لا يعنيه. أمرين: إما أن يفعل ما يعنيه أو يترك ما لا يعنيه. قال الإمام ابن حجر مبين وجهة نظره: فهو لا يخلو من فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه. وإذا نظرنا إلى الحديث باعتبار منطوقه المصرح بالثاني كان نصفا. ما معنى بمنطوقه؟ يعني بعبارته، الحديث بعبارته دل على ماذا؟ دل على ترك ما لا يعني. من حسن الإسلام تركه ما لا يعني. إذا فبالنظر إلى الحديث باعتبار منطوقه المصرح بالثاني ترك ما لا يعني كان نصفا، لأن الأمر كما قال لا يخلو من أمرين: إما فعل ما يعني وترك ما لا يعني. فالحديث بمنطوقه دل على النصف الأول وهو ترك ما لا يعني. ثم قال: ودخلت من التبعيضية على من حسن للإشارة إلى أن ترك ما لا يعني له ليس هو الحسن كله، بل هو بعضه أي نصفه على ما تقرر. ثم قال: وبالنظر إلى مفهومه كان كلا، لأن الحديث له منطوق وله مفهوم، والقرآن منطوق وله مفهوم. في الحديث بمنطوقه دل على ترك ما لا يعني، من حسن الإسلام ترك ما لا يعني، ودل بمفهومه مفهوم المخالفة الأمر المسكوت عنه، ودل بمفهومه على فعل ما يعني. فإذا كان المسلم مطالبا بترك ما لا يعني فهو بالمفهوم مطالب بفعل ما يعني. إذا فالحديث دل بمنطوقه على ترك ما لا يعني، ودل بمفهومه على ترك ما يعني، فكان الإسلام كله. يعني هذا الحديث قال: فتأمله فإنه حسن بالغ، فتأمل ذلك فإنه حسن بالغ كما قال عليه رحمة الله. إذن أقول هذا الكلام يعني حتى ندرك من هذا الحديث وقيمة هذا الحديث، حتى نحفظ هذا الحديث ونعمل بمقتضاه، يعني هذا هو المطلوب من المسلم. ليس المطلوب منه أن يحفظ العلم وأن يكثر من الرواية، لا، ولكن العلم ما هو إلا وسيلة للعمل. المسلم مطالب المطلوب منه أن يعمل وأن يخلص عمله لله عز وجل، وهذا العلم يكون هذا العمل يكون بعلم. إذن فالعلم هو وسيلة العمل، وذلك فالعاقل هو الذي يجعل من هذه التوجيهات ومن هذه الوصايا ومن هذه الدروس منهجا عمليا ودستورا يحذو حذوه ويسير عليه. هذا هو القصد من سوق هذه المجالس ومن سوق هذه الدروس والمحاضرات، ليس كي نسمعها ونمضي، لا، ولكن حتى نقرر قواعد عملية للسير إلى الله عز وجل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا كما أسلفنا الذكر هو حديث عظيم، يعني لو نحن تأملناه وعملنا بمقتضاه إذن لا كان حاديا بنا إلى أن نسلك مسالك الصالحين وإلى أن نلتزم الإسلام الحقيقي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن فهذا الحديث دل في الجملة وأرشد في الجملة إلى ترك ما لا يعني. كل أمور التي لا تعني الإنسان في شؤونه وفي حياته فهو مطالب بأن يتركها وأن يجتنبها وأن يبتعد عنها وأن لا يقحم نفسه فيما لا يعنيه. هذا من حسن إسلام المرء، من حسن يعني من تمام ومن كمال إسلام المسلم، تركه ما لا يعنيه من العناية. والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء. تقول اعتنيت بكذا أي اهتممت به فسعيت في طلبه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وما لا يعنيه يدخل فيها ترك المحرم وترك المكروه وترك المباح أو الفضول من المباح. ترك ما لا يعني يدخل فيه ترك الحرام وترك المكروه وترك الفضول من المباح، طبعا على مراتب. فترك الحرام واجب، وترك المكروه مستحب، وترك فضول المباح من قول أو فعل مستحب، وهو ما يسمى بالورع. كنا تكلمنا عن معنى الورع في حديث تقدم، وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قلنا أن الورع هو ترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، أو بعبارة أخرى هو ترك بعض الحلال خشية أن يكون حراما أو أن يؤدي إلى حرام. هذا الورع. الحديث اشتمل على هذا، اشتمل على الورع واشتمل على ترك المكروه واشتمل على ترك المحرم، ومنه تكمن أهمية وقيمة ومكانة هذا الحديث، حتى قال عنه ابن حجر هو الإسلام كله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومن أعظم ما ينبغي على المسلم أن يتركه مما لا يعني الكلام. لماذا أقول هذا؟ لأن هذه مسألة استهان فيها كثير من الناس، كثير من الناس في زمان الناس اليوم استهانوا بهذه المسألة، وترك العنان للسان يقول ما يشاء. وهذه مسألة لا بد من التنبه لها، ولا بد من التفطن لها، ولا بد أن نحاسب أنفسنا وأن نحرص على كبح جماح هذه العضلة التي لا تكون تمل، ما تتعبش. يظل الإنسان طيلة اليوم يتكلم لا يتعب، وهذا في خطر على الإنسان، هذا في خطر على الإنسان. ولذلك من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يتركه مما لا يعني الكلام، حتى المباح، حتى الكلام المباح مما لا يعني. إذن فالمطلوب من الإنسان أن يتركه. لا، لأن الإنسان إذا أكثر الكلام ممكن يقول كلمة لا يلقي لها بالا بسببها يهوي في نار جهنم والعياذ بالله. وكما قال أحد الصالحين من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به والعياذ بالله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. كلمة واحدة ممكن تهوي بالإنسان في نار جهنم والعياذ بالله، حتى ندرك خطورة الكلام. وذلك الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه ثم قاله يا رسول الله أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ يا رسول الله تعجب لما قال أملك لسانا، قال أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ شقال سيدنا رسول الله قال ثكيلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك، ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على رؤوسهم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من أعظم ما يدخل النار العبد النار والعياذ بالله حصاد اللسان، حصاد اللسان. ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على رؤوسهم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من اللسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا لربغ السلاك في الدنيا وفي الآخرة، على أن يراقب لسانه. وإذاك جاء في الحديث في المسند وفي غيره بسنده عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعني. لذلك قلت لكم أعظم ما ينبغي على المسلم أن يدركه هو قلة الكلام، هو الكلام. إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعني. الحديث قال ابن حجر والإمام أحمد ورجاله ثقات. تدرك هذه المسألة وهذه الحقيقة. لذلك سلفنا الصالح أدركوا هذه الحقيقة وعرفوا هذه الحقيقة، فكانوا يجاهدون أنفسهم على كبح جماع ألسنتهم، ما كانوا يتكلموا بزاف وكانوا يعملوا بزاف. احنا اليوم العمل قليل والكلام كثير، حرصنا على الكلام وأغفلنا العمل، وأكثرنا الجدال وتركنا العمل. كما قال أحد الصالحين: نحن أمة عمل لا أمة جدل. واليوم تركنا العمل واشتغلنا بالجدل، وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان. صالحون من هذه الأمة كانوا يحاسبوا أنفسهم وكانوا يقلون من الكلام ويكثرون العمل. ذكر إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في نفس الكتاب أو في كتاب نفسه جامع العلوم والحكم عن أبي عمرو بن العلاء أو أبي عمرو بن قيس العلائي قال: مر رجل على لقمان، لقمان الحكيم معروف، والناس عنده متفون حوله، والناس عنده، فقال: ألست أنت عبد بني فلان؟ كنت عبد عند بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألم تكن ترعى في جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فمن الذي بلغ بك الذي أرى؟ سير الحاجة اللي وصلاتك هذا المقام وهذه المكان العالية شغل. قاله: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني، صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. هي دورة لو كنا نعلم، قواعد عظيمة اللي يعمل بها نجار وسلك. إذن لقمان بقى وصل هذه المكانة بهذه الرتبة، قال: بصدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وذكر أيضا ابن رجب الحنبلي في كتاب نفسه قال: دخلوا على بعض الصحابة في مرضه وهو يتهلل، وجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، ماذا قال؟ قال: أوثق خصلتين عندي، يعني أرجع عمل عندي، قال: قلة الكلام فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. بدون زوج صوالح والناس وصلت. قال: قلة الكلام فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. بهذا زوج صوالح. وذكر أبو عبيد عن الحسن قال: من علامة إعراض الله عز وجل على العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلالا من الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. من علامة إعراض الله، يعني من علامة مقت الله ومن علامة إعراض الناس، إعراض الله عز وجل على العبد، يجعل هذا العبد مشغول فقط بما لا يعنيه. وهذا حال كثير من الناس اليوم للأسف، تجده يقحم نفسه في كل ما لا يعنيه، وهذه من علامة إعراض الله عز وجل. فمن رام النجاة ومن طلب النجاة اشتغل بإصلاح نفسه كي يغفل نفسه وعيوب نفسه وهي لا تنتهي، ويوجه النظر ويدقق النظر في عيوب الغير، يعني وكأنه مبرأ من كل عيب، وكأنه قاضي يحكم على الناس. أرمي بنفسك يا أخي، وإذا كنت تنظر لعيوب غيره فكلك عيوب، وإذا ذكرت للناس عيوبا ذكر الناس لك عيوبا. من منا مبرأ؟ في السعيد العاقل أيها العباد هو الذي يشتغل بإصلاح نفسه، هو الذي يشتغل بإصلاح نفسه، وهو الذي يترك ما لا يعنيه. في الأقوال والأفعال. إذا رمى النجاة وبغى يسلك. لذلكم أيها الأحباب تدركون قيمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث. إذن إذا احنا حفظنا هذا الحديث وجعلنا هذا الحديث أصبع أعيننا وجعلنا منه دستور حياة ومنهج حياة، إذن نكون قد حققنا خيرا كثيرا. والمخبر بذلك من؟ المخبر بذلك هو المؤيد لمعجزة الوحي والصادق المصدوق الذي لا يثق عن الهوى، عليه أفضل الصلاة والسلام. من حسن إسلام المرء، من كمال إسلامه وحسن إسلامه وتمام إسلامه زيد تركه ما لا يعني. أسأل الله جل وعلا أن يشغلنا بأنفسنا وأن لا ننشغل بغيرنا، هذا هو السعيد وهذا هو العاقل. أسأل الله جل وعلا اجعلنا ممن يستغلون بأنفسهم وممن يسعون في إصلاح أنفسهم والارتقاء بها إلى سلم ومصافي كمال. أسأل الله جل وعلا أن لا يشغلنا بغيرنا، فهذا من علامة المقت ومن علامة إعراض الله عز وجل عن عبده أن يجعله مشغولا بغيره. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا شرور أنفسنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.